המודס. כזבת קום, כזבת סמוד ולמורסלים, אז קל להם, אחום צלח, אלא תתכון, איני לכם רסול אמין. פתחו לה ואתעון, מה אשאלכם עליהם, אג'י נג'י אלא על הרב העלמין. هنا في قوله تعالى قال كذبت ثمود المرسلين. كذبت ثمود المرسلين هنا بيان واضح جلي على ما كان عليه دأب الأمم الكافرة الذين كفروا وردوا رسل. وردوا رسل ربهم وأيضا كذبوا وجحدوا بآيات الله جل في علاه. وعلى أن هذه الآيات واضحة جلية بيانا شافيا تبين لهم أن الله جل في علاه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أنعم وهو الذي يستحق العبادة سبحانه جل في علاه. كذبت ثمود المرسلين. وأيضا نلفت الانتباه هنا كذبت ثمود المرسلين على الأمرين بأن التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الرسل. وفي قوله كذبت ثمود المرسلين فيها أيضا إشارة إلى أن الرسالة إذا بلغت قد بلغ الرسول، يعني كأنه قد أرسل الله إليهم الرسول، وهذا لإبطال الحجج. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فقال كذبت ثمود المرسلين، ما قال رسولا واحدا. وكما قلت في اللغة تحتمل أن تكلم عن رسول واحد وأقول ويأتي بالجمع، لكن المفروض هنا كما قلنا هو لفت الانتباه إلى أن تكذيب رسول واحد تكذيب بجميع الرسل، لا سيما أن الآيات قد جاءت عن اليهود أنهم يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وهنا أيضا قال إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، وهذه لابد أن نفهم بأنها على وتيرة ما جاء في الآيات الأخرى السابقة. قال إذ قال لهم أخوهم، هنا الأخوة الإنسانية التي يقول بها كثير من المعاصرين الآن كلها باطلة، والذي أبطلها هو القرآن، لأن الله تعالى قال جل في علاه قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أين أخوة إنسانية؟ ما في أخوة إنسانية، أبطلها الله في قول ذلك عندما قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالأخوة تبقى أخوة الدين، وأخوة الدين هنا غير موجودة لأنهم يشركون بالله جل في علاه، وأمر الله أنبياءه ورسله ومن اتبعهم بعدم موالاة الكافرين، فكيف تكون أخوة الدين؟ نعم، فتبقى الأخوة النسب، وهذه أيضا إن كان فيها عليكم السلام وبركاته لما لم تتصل مصطفى أشراقة الأنوار. المهم أنت تريح قلبي برؤياك، ربي يحفظك من كل سوء. في قوله قال لهم أخوهم نوح أيضا فيها الإشارة إلى اللطف وإلى الرفق وإلى اللين وإلى الإحسان عند الدعوة إلى الله جل في علاه، وإلى الإحسان إليهم عند الدعوة إلى الله جل في علاه. لذلك قال إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله جل في علاه وقاية، ولا يمكن أن تفعلوا ذلك إلا بما علمناكم وبما أتيناكم من البينات الواضحات الجليات، وعندكم الآيات تثبت لكم ربوبية الله وإلهية الله، لكنكم تجحدون. فقال كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين، هنا في قول ألا تتقون فيها كأنه عاود الدعوة ثم عاود الدعوة ثم بعد ذلك حاول قدر الإمكان إنقاذ هؤلاء، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من أنه فعل معهم ذلك لإنقاذهم، لكنهم يتسقطون في النار ولا يبون لذلك. قال إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين، وأنا أمين وتعلمون بذلك، واشتهرت بينكم بالأمانة، فعندما أتت الرسالة أتخونونني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، فأنا أمين على الرسالة، أمين على الدعوة، أمين على نجاتكم، وإني صادق أمين لكم. لذلك قال لهم إني لكم رسول أمين، يعني أنا رسول من قبل الله جل في علاه، لست ربا أعبد ولست ملكا أستبد، أنا عبد رسول أرسلت برسالة أريد أن أوفيها أو أوفي هذه الرسالة بالبلاغ، وأنا أمين من أرسلني، أمين لمن أرسلني. إذا نال عتاب الرقيق سأفعل إن شاء الله سأفعل. حاضر حاضر، حتى أنني إذا يعني سأذهب إلى القاهرة وأتيك بإذن الله. قال إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. أعاد الأمر مرة ثانية وقال اتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله جعلوا بينكم من عذاب الله وقايا، فاتقوا الله فكونوا على خير من يسير على رضا الله جل في علاه، وأن وأن وأن الله جل في علاه ما أراد لكم إلا الرحمة، وما أراد لكم إلا النعمة، وما أراد لكم إلا الكرامة والرفعة، ولكنكم تأبون على أنفسكم. قال فاتقوا الله وأطيعون، أعاد لهم ذلك، قال ألا تتقون، ثم قال فاتقوا الله، وهذه دلالة واضحة جدا على نفع التقوى. لذلك قال الله جل في علاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهذه أيضا إعادة مرة ثانية في هذا الكلام. شوف أنت كل رسول يقول ذلك، وكل أمة تعود عليه بما بمقات الأمة السابقة. لذلك قال الله تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. يقول هنا قال وما أسألكم عليه من أجر، وهذه فيها كما قلنا حرمة أخذ الأجر على الدعوة إلى الله جل وعلا، الذي يعمل للدعوة إلى الله تعالى ويريد المقابل أو هو يسعى لأخذ المقابل هذا سيحاسب حسابا عسيرا، لأنه تعجل ما يتأجل وصرف الأعلى للأدنى، أو استبدل الأدنى بالأعلى، وأنه استبدل الأعلى بالأدنى، وأنه أضاع دينه لدنياه. وهؤلاء من أبخس الناس صفقات، من أضاع دينه بدنياه من أبخس الناس صفقة، وأبخس منه صفقة من أضاع دينه بدنيا غيره. قال فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وهنا يتجلى لنا كلام الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه قال إن رأيت العلماء على أبواب الأغنياء فاعلم أنهم يعني منافقون، وإن رأيت العلماء على أبواب السلاطين فاعلم أنهم لصوص. وهذه مسألة عظيمة جدا وعويصة، لذلك كان العلماء يحذرون من اقتراب أو الاقتراب إلى باب السلطان. المسألة فيها ما فيها من الفتن التي لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، وكفانا المعاصي تغطينا، فليبعد المرء نفسه أو يبعد المرء نفسه عن الفتنة وينأى بنفسه عنها. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين، أتتركون فيما هاهنا أي فيما أعطاكم الله، إن الله رزقكم وفضلكم على العالمين ومنحكم قوة وقدرة ومالا وجاهة وسلطانا فاشكروا الله. وهذا كما قلنا على وتيرة الآيات أنه إذا تم تذكير الناس بنعائم الله جل في علاه فلها أمران، الأمر الأول إثبات وإقرار ربوبية الله جل في علاه، والأمر الثاني مهم جدا ما يتبع ذلك وهو أنه لا بد أن تشكر ربك جل في علاه، وشكر الله لا يتأتى إلا بتوحيده. فكل نعمة أنعم الله بها على عباده وجب على العباد أن يشكروه بالثناء الحسن وبالإعطاء بالثناء الحسن وبالعمل، يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكم وكم من نعمة أنت أنعمت بها وأنعم الله عليك بها صباح مساء ليل نهار، في نومك في يقظتك في طلبك للعلم في عباداتك في نفقاتك فيما ينفق عليك في طعامك في شرابك في أنفاسك في هوائك في دقات قلبك في خلجات نفسك، كل ذلك فيها النعائم التي أنعم الله بها على عباده التي تستوجب الشكر المحتم لله جل في علاه. وإن الله شكر لمن شكر وألزمه النعمة أو ألزم له النعمة وثبتها له وأعطاه فوقها المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. قال أتتركون فيما هاهنا آمنين، نعم يعني أنتم هل تحسبون أنكم تأمنون من الموت وأنكم لا ترجعون إلى الله جل في علاه، أو تأمنون من عذاب الله إن حدث منكم الطغيان والكبر، أتأمنون؟ قال الله جل في علاه قال أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون. فأنتم أتحسبون أنكم تأمنون من عذاب الله جل في علاه وتركنون إلى النعام التي أنعم عليكم بها؟ هو الذي أعطاها، هو الذي رزقها، هو الذي منحها، وهو الذي يمنعها، وهو الذي يسحبها، فإن الله على كل شيء قدير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، يعني وقال في جنات وعيون، في بساتين كثيرة غناء، وفي ثمر، وفي أنهار وأشجار، وفي ثمار. قال في جنات وعيون تفجرت العيون لكم، وهذه رحمة من الله جل في علاه عليكم. وزروع ونخل طلعها هضيم، وزروع ونخل، وهذا أيضا فيها ما فيها من الخير العميم لهم. وقال وزروع ونخل طلعها هضيم، الطلع الثمر، وفي الهضيم اختلف فيه العلماء يعني في أقوال كثيرة، منها هضيم يعني أينع وبلغ في ذلك، وهذا قول ابن عباس، يعني كانت الثمار زاهية والثمر رقية، ونعائم الله جل في علاه أتتكم تطرى سابغة عليكم. نعم. وثانيا الذي يتهشم تهشما، وهذا قاله مجاهد، وقيل هو ليس له نوى، وهذا تيسير عليهم من أعظم ما يكون، وقيل من الرطب أو المثنى من الرطب، وقيل اللين الهين، وهذا قاله قتادة، وهذه معناها أنه يعني أهضم لكم، يعني هضيم أو مهضوم فعيل معنى مفعول، بأنه هين لين له مذاق وأيضا طعم جيد، ولا عناء لكم فيه ولا تعب. المقصود من هنا هو الكلام على أنه لا عناء لكم فيه ولا تعب. قال أتتركون فيما هنا آمنين، عجب، وهذا أيضا تعجيب، أتتركون فيما هنا آمنين، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو فارهين بدون الألف، فارهين. وقرأ الباقون وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فارهين يعني من الكبر والبطر، الكبر والبطر والنظر إلى النفس والخيلاء كفرحين. نعم، فيكون فيه الأشر والبطر. فقال تنحتون من الجبال، طبعا النحت في الجبال هذا أمر عظيم عظيم. نعم، فديارهم هذه لا يصلها أحد. فتكون بمأمن من الأعداء، وأيضا لهم علو وخيرات لا تأتيهم. فكانوا يرون أنفسهم أعلى من الناس، يرون أنفسهم أعلى من الناس، لذا قال فارهين متكبرين. والكبر أعضل أدواء القلوب، قال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أشرين بطلين، فيكم الكبر والغطرسة، وهذا حال الطغاة يملأهم الكبر، وينظرون للناس بعلو من علو. وهذا يبغض الله جل وعلا، لذلك هو بعدما قرر لهم نعائم الله عليهم فقال لهم منكرا متعجبا منكرا، أتتركون فيما هنا آمنين، تحسبون ذلك، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، إن الله لا يحب الفرحين، إن الله لا يحب المتكبرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال فكررها وقال فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. فاتقوا الله وأطيعوني، لأنني مرسل من قبل ربكم، وإنني أتيت لنجاتكم ولعزكم ولتمكينكم، وإن ما تتمكنون منه الآن يكون أضعافا إن كنتم عبادا لله جل في علاه. فاتقوا الله وأطيعوني، ولما أطيعوني؟ لأن الله جعل أمركم بطاعتي، ولأن الله أرسلني لكم، وأنا أمين من في السماء. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين، الذين أسرفوا على أنفسهم طغيانا وبغيا وكبرا وجهلا واتباعا للهوى. وهؤلاء التسعة الذين عقروا الناقة، وهم الذين أشركوا بالله واتبعوا هواهم وتكبروا. ولذلك أنت ترى اتباع الهوى من أعضل أيضا ما يمكن أن يفسد القلوب والبلاد والعباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذراء برأيه فانتظر الساعة. وفي رواية قال فعليك بخويصة نفسك، يعني لا سبيل لهؤلاء، لا سبيل لهؤلاء السفهاء، لا يمكن أن يصل معهم المرء إلى حل، وأصحاب الهوى لا يمكن بحال من الأحوال أن يقابلك إلا في طريق هوى، ولا يقبلك إلا إذا وافقت هوى. ولذلك وصفهم الله وصفا دقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فقال ولا تطيع أمر المسرفين، قال ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أهل الإسراف والبذغ والكبر والطغيان واتباع الهوى هم الذين يفسدون في الأرض، والعجب أنهم يلصقون التهمة بالأنبياء والمرسلين. وأعجب منه ما رأيت من كلام فرعون عندما قال عن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى سيظهر في الأرض الفساد، وفرعون هو الذي سيظهر في الأرض الوئام والسلام والعدل. قال ذلك فرعون، فرعون قال ذلك، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم. ولذلك قال لهم ما أريكم إلا ما أرى، والعملة الزائفة لا ترجع على الله جل وعلا. لذلك نصحهم وكان أمينا في نصحهم، وقال اتقوا الله واتقوا الله وأطيعوني أنا لا المسرفين. ولا تطيعوا أمر المسرفين، وهذا تأكيد أنهم إذا أطاعوه لا يمكن أن يطيعوا المسرفين لأنهم على طرفي نقيض. ما كان الجواب بعد النصح وكان ناصحا أمينا لهم؟ ما كان الجواب؟ قالوا إنما أنت من المسحرين، أعوذ بالله. وهذا شوف أتواصل به، هذا ما قالوه عن نوح، عن إبراهيم، عن موسى، عن فرعون، عن عيسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إنما أنت من المسحرين، محصر وقصر، أنت ساحر ولك ساحر. فقال إنما أنت من المسحرين، يعني الذين سحر لهم مرة بعد مرة. وقيل ممن له سحر، والسحر يعني الرئة، يعني أنت بشر مثلنا، لا كيف نؤمن لك وأنت بشر، ما أنزل الله ملائكة. فإن أخذناها بالمعنى الأول يعني أنت ساحر، وهذا الذي قاله الأمم لأنبيائهم. وإذا أخذناها بمعنى من له سحر يعني رئة، إذا أنت تأكل وتشرب وتمشي في الأسواق فأنت بشر، والرسل لابد أن يكونوا من الملائكة. والله بين غباءهم في ذلك وقال بأنه ولو جعلناه مالك لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال الله تعالى يوم أنتم تردون ملائكة هم الذين يرسلون يعني يقصون عليكم آيات الله جل وعلا. قال الله تعالى يوم يرون الملائكة لبشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني عند رؤية الملائكة يكون المرء قد قضى أجله وانتهى وانكشف الغيب وصار شهادة، فلا ينفع إيمان، لا ينفع إيمان، وهنا يكون مآلهم إلى النيران. طيب الفوائد المستنبطة من الآيات، ذكر النعائم يستوجب التوحيد والشكر. حسن الدعوة بحسن الأداء رفقا ولينا، فقول له قولا لينا. وهذه طبعا تنتزع من قول أخوهم. السعيد من وفق لصالح ناصح أمين. والمغزول من جعله الله دل في علاء لصاحب هوى فهلكته محتومة محسومة. لو في أسئلة تفضلوا.